أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الحديث أيام الجمعة والليالي اللاحقة ليوم الجمعة يناسبه الحديث عن ذلك الإمام الذي جميعا ننتظر قدومه. الآن طبعا هذه الجملة قد لا يستوعبها البعض، ولكن الذي تربى في مدرسة أهل البيت عليهم السلام هذه المضامين مضامين واضحة. بيمنه رزق الورى، رب العالمين ببركة وليه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. إنسان يقيم مأدبة كبرى بمناسبة قدوم عالم كبير مثلا، فإذا اعتذر العالم عن المجيء الإنسان يعتذر عن باقي الضيوف، يقول هذه المأدبة إكرام لقدوم العالم الفلاني، هو في الدرجة الأولى يكرم والبقية تبعا له. نعم، هذا المعنى معنى قرآني واضح، ليس الكلام في هذا الجو، ولكن إشارة سريعة لئلا يبقى الأمر بلا جواب. ما معنى إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية؟ ما معنى لولاك لما خلقت الأفلاك؟ هذه المضامين الجواب واضح من خلال الأمثلة. مثال: أولا، رب العالمين في القرآن الكريم يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن العالم خلق ليعبد، العالم خلق ليعبد، أول العابدين هم أول الممتثلين للأوامر الإلهية، وأول الممتثلين للأوامر الإلهية هم الذين من أجلهم خلق هذا الوجود. مرة أخرى أذكر هذه الصيغة، هذه المعادلة، لأن هذا البيان على قصره يحل إشكالات كثيرة. أقول هكذا: رب العالمين، رب العالمين خلق هذا الوجود للعابد الأول. إذن من كان هو العابد الأول المتميز الوجود خلق له، ثم الأمثل فالأمثل. أنا عندما أقول هذه المأدبة مقامة للمتفوقين الذي جاء بالرتبة الكاملة، المأدبة له في الدرجة الأولى، ومن بعده الذي يليه في الفضل. إذن هذا المعنى معنى قرآني معنى عقلي. رب العالمين ما خلق الوجود ليعصى، رب العالمين ما خلق هذا الوجود للبعض الذي يصفهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كالدابة المرسلة همها علفها. الدواب في الأرض ليس الأبقار والخيول، قسم كبير من البشر ملحقون بالدواب لا وزن لهم، بل القرآن يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الدابة تحمل أثقالكم، البقرة تعطي ألبانكم، ولكن البعض يعيث فسادا في الأرض، هؤلاء شر من الدواب. إذن العالم خلق للمطيعين، رب العالمين خلق الوجود لهؤلاء، وعلى رأس المطيعين من؟ على رأس المطيعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا عندما نقول النبي آله معه، كل ما يقال من امتيازات للنبي هو لآل النبي لأنهم وراثه، إلا ما خرج بالدليل كنزول الوحي كالنبوة الوحي الجبرائيلي يعني، وإلا في باقي المزايا كالعصمة والعلم وغير ذلك يشتركون مع جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذه المقدمة، ما هو ارتباط هذا الحديث القصير بصاحب الأمر صلوات الله عليه؟ الارتباط أن الذي يعيش في زمان الغيبة يرى للإمام حقا كبيرا عليه. ما هي فائدة وجوده في زمان الغيبة؟ هذا السؤال المتعارف. طبعا ما يتعلق بطول عمره الشريف، أنا عادة لا أركز على هذا المفهوم لأن الموالين لا يحتاجون إلى هذا المعنى. العمر الطويل ما الفرق بينه وبين العمر القصير؟ إذا كان رب العالمين هو الذي يهب العمر الطويل كما وهبه لنوح عليه السلام، هذه الخلايا بإمكانها أن تعيش آلاف السنين لولا الآفات لولا الوهن. إذا رب العالمين أمد الخلية بالقوة ومنع عنها موجبات الضعف، ما المانع هذا الجسم البشري يبقى آلاف السنين؟ لماذا الجبال الرواسي باقية منذ آلاف السنين بل ملايين؟ لأن الجبل هذا الجبل مقاوم، الفيروسات الميكروبات الحيوانات طبيعي لا تؤثر في هذه الجبال. أقول لو أن الله عز وجل جعل خاصية الجبال في جسم بني آدم لا يفته شيء، الذي يفت الجبل المعاول، المعاول اليدوية والميكانيكية، هذه الأبدان لولا الجراثيم لولا الضعف لبقي إلى ما شاء الله. ورب العالمين نعم من هو أولى من وليه في أن يعطيه هذه الخاصية؟ البحث في هذا المجال الآن ليس في دائرة حديثنا. فوائد زمان الغيبة، غيبته صلوات الله وسلامه عليه. أولا، غيبة الإمام كما يقول ذلك العالم الكبير وجوده لطف، وتصرفه لطف آخر، وعدمه منا. أصل الوجود لطف، ظهوره وعيشه معنا لطف آخر، غير الوجود وعدمه منا، نحن السبب في عدم ظهوره. في إحدى الفضائيات، فضائيات نعم غير الموالين، أحدهم قال كلمة جميلة. أنتم تعرفون قضية الإمام المهدي عليه السلام قضية إسلامية لا مذهبية، الخلاف أنه ولد أم لا، وإلا إجماع المسلمين على وجوده في آخر الزمان. أحد العلماء له كلمة جميلة قال، يقول هذا المضمون: لا تقولوا الإمام المنتظر بل قولوا الإمام المنتظر، هو ينتظرنا، هو ينتظر الأعوان والأنصار. لو أن هذه الليلة، وأعني هذه الليلة، وجد العدد الكافي لنصرته، غدا صباحا الإمام يظهر، لأن بناءه على تعجيل الفرج. نعم لو كان الله عز وجل أراد أن يظهر بصورة إعجازية، الملائكة المسومة، الرياح العاصفة، البرق الخاطف، لظهر منذ ألف سنة، منذ أن توفى استشهد أبوه الإمام العسكري عليه السلام ظهر، ولكن الإمام يظهر ظهورا عاديا، يعني يظهر يقاتل. الآن القتال بأي شيء، بالسيف بغير السيف، هذه معاني نعم لا يجدي تفصيل فيها اتفاقا. أنا من الذين أقول إخوانه المؤمنين لا تنشغلوا بالتفاصيل غير العملية. ماذا أنا أعمل في زمان الغيبة؟ أما لما يظهر الإمام يحارب بالصواريخ بالسيف، نحن لا نعلم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. في زماننا هذا لو أن أحدا اشترى الخيول لينصر الإمام ألا تضحك عليه؟ هذه كناية عن القوة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الإمام المانع عندما يظهر يستعمل سلاح العصر من ناحية ويبطل أسلحة العصر من ناحية أخرى. هناك نظرية جميلة تقول من باب هكذا اللطيفة العلمية، البعض يقول العالم اليوم كله ارتبط بالحواسيب، حواسيب المطارات والدول لو توقفت، ما يقال بالحكومة الإلكترونية هذه الأيام، لو توقفت الحواسيب توقف كل شيء على وجه الأرض، كل شيء بالحاسوب. لو أن الإمام ظهر يكفي الآن بأمر ولائي بحركة تقنية لو عطل حواسيب العالم. بعض الناس المتمرسين في علم الحواسيب يعطل حواسيب نعم وزارة بأكملها، وزارات الدفاع وغيره. إذا كان الإنسان العادي يمكنه أن يعطل الحواسيب بالطرق المعروفة. إذن هذه أبحاث جانبية، الإمام كيف يظهر بما يحارب، الذي يعنينا من الأمر هو ما هي وظيفتنا. كما قلنا الإمام هو منتظر، ولكن في الوقت نفسه منتظر لنا أيضا. هذا هو البحث العملي. كذلك من الأبحاث الجانبية ترقب علامات الظهور. الآن ظهور نار كبرى في بئر من آبار النفط، تظهر نار كبرى، البعض يقول هذه علامة الظهور. على كل، الإنسان المؤمن كما قلنا له أمل بقرب الفرج، ولكن لا يستعجل الحوادث، لا يحكم بالظن. أنت من أين تعلم أن هذه العلامة منطبقة على هذا الحدث؟ من أين تعلم أن الرواية في أصلها موثقة؟ أيضا البعض له هوس وميل في أن يبحث عن العلامات ويطبقها تطبيقا ظنيا وهميا. والقاعدة العامة الظن لا يغني عن الحق شيئا، أيضا هذه ملاحظة تؤخذ بعين الاعتبار. بعد هذا الكلام نركز الحديث على وظائفنا في زمان الغيبة. في زمان الغيبة طبعا لا أنسى الإجابة على التساؤل ثم أعود للبحث. فائدة وجود الإمام في زمان الغيبة، أولا طبعا فوائد كثيرة، أنا أذكر بعضها، البعض قد يغيب عن بالي والبعض قد لا أعلمها أنا. أولا وجوده نعم باعث للأمل في النفوس. في المعارك معروف من حرب، من الحرب النفسية، الأعداء المتخاصمان، الجيوش المتخاصمة، هناك قسم يسمى بالإعلام الحربي، وفي الإعلام الحربي هناك قسم يسمى بالحرب النفسية. عند التحام المعسكرين الجيشين من المتعارف عادة يقولون القائد الفلاني وقعت عليه قذيفة ومات، كذبا من باب أنه إذا مات القائد يبعث الوهن خبره في نفوس الجيش. وفي معركة أحد هذا الذي وقع، الكفار أشاعوا بأن النبي قد قتل، هذا الخبر أوجب الوهن في صفوف المسلمين والقوة في صفوف المشركين. وجود القائد حي يرزق يراقب الأحداث من موجبات قوة القلب. نحن نعتقد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بشهادة آبائه هو ابن الإمام العسكري صلوات الله عليه المكمل للحلقة الثانية عشر. النبي بشر باثني عشر خليفة، الإمام ولد قطعا. الآن البعض في زماننا هذا استحدث مذهبا جديدا، هذا المذهب لعل له أتباع بعدد أصابع اليد. ما هذا التوجه؟ ما هذا المذهب الذي لا قيمة له؟ الآن المذاهب الأخرى لها أعوان وأنصار وأتباع. الآن طوال التاريخ الذين انقسموا من الذين اعتقدوا بواقعة الغدير، قسم وقف على زيد بن علي، قسم وقف على إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام. هذه هاتان فرقتان معروفتان غير أتباع الأئمة الاثني عشر. يأتي إنسان من هنا وهناك يصبح أحد عشريا، يعني يعتقد بالإمام العسكري عليه السلام ولا يعتقد بولده. هذا المذهب لم نسمع به سابقا، وأصحابه في هذا العصر لا يعتنى بهم. إمامنا العسكري عليه السلام ولد له هذا المولود، طبعا هذا المولود قرائن وجوده الذين نعم استمتعوا بوجوده الشريف كبار علمائنا. باب اللقاء بمعنى السفارة مسدود، الإمام له سفراء أربع انتهى الأمر بهم، ولكن بعض المتميزين في تأريخ علمائنا كالسيد بحر العلوم، كالسيد ابن طاووس، كالمقدس الأردبيلي، بعض هؤلاء الفطاحل، وأنا بعض القصص الآن ليس المجال لذكرها. عادة مراجع التقليد الكبار العدول منهم، ونحن في تاريخ الإمامية يشرفنا بأن المراجع الكبار لم يؤخذ عليهم نعم هفوة كبيرة طوال زمان الغيبة. هؤلاء في قمة العدالة والنزاهة، الإمام له ألطافه يسددهم بطريقة أو بأخرى، وكما قلت لي شواهد، ليس الحديث في هذه الشواهد. النقطة الأولى بعث الأمل في نفوس الممهدين والمنتظرين، وثانيا الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما قلنا قبل قليل في أول الحديث له أثر تكويني، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. جماعة مساكين قريب بحر نهر الأردن قبل آلاف السنين، قرية سدوم، هؤلاء كان الرجال كما يقول القرآن الكريم أتأتون الذكران من العالمين، رب العالمين قلب عاليها سافلها. ولكن بعد الإسلام إلى يومنا هذا هؤلاء نعم المنحرفون كما يذكر القرآن الكريم عنهم أصبحت لهم أحزاب، ومن ينطق باسمهم ومن يفلسف مواقفهم، لهم في السنة كذا تجمعات ومظاهرات يطالبون بالعقد الرسمي. لماذا لا نرى هذه الحوادث عاليها سافلها؟ البعض يقول إذا كانت هذه الجريمة تستحق هذا العقاب الأليم، ما الفرق بين قوم لوط وبين الناس في هذا العصر؟ في تلك الأيام كانت هذه المعصية ترتكب بطريقة، الآن هؤلاء تفننوا في الأمر، فلسفوا الأمر، أين العذاب؟ هكذا نقول بأن الله عز وجل ببركة قدوم النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، صلى على محمد وصلى على محمد وآله محمد، رفع عذاب المسخ والخسف في هذه الأمة. إذن وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، طبيعي هناك أيضا ركن آخر، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لما توفى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين، عبر عنه بأنه انهد ركني بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وجود الإمام في حد نفسه كوجود النبي الأعظم دافع لأنواع البلاء. أضف إلى رعاية الإمام للأمة من خلال الدعاء، الدعاء مخ العبادة. البلاء نعم يدفع بالدعاء، دعاء المؤمن، فكيف إذا كان الداعي هو إمام المؤمنين؟ وهذا الذي صرح به، هذه العبارة البعض يكتبها في لوحة في منزله، وهي حركة جميلة. وبالمناسبة زينوا بيوتكم بكلمات أهل البيت بدلا من المناظر وما شابه ذلك، والبعض يعلق في منزله صور مشتبهة للنساء وكذا. دخلت بيت أحد المؤمنين في بلد ما، رأيت قد كتب بعض روايات أهل البيت على جدران المنزل بخط كبير، وفي مدخل المنزل كتب كلامكم نور. يقول الذي كان يخط لهذه العبارات ونقد لي شخصيا، قال هذه الكلمات لمن؟ كلمات جميلة حكمية. نعم استخدم خطاطا ماهرا كذا. قلت له نعم هذه كلمات أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا الإنسان ما ترك عمله مع هذا المؤمن إلا وآمن بطريقة أهل البيت عليه السلام وآمن بمنهجهم. رواية على الحائط أوجب أن يميل قلب إلى طريقتهم وإلى منهجهم في الحياة. من الكلمات التي من المناسب أن تكتب في منازلنا هذه الرواية المنسوبة إلي، إن هذه العبارة يمكن أن تنقل بالصور الآن هكذا، أحد الاحتمالات إن يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، النص والمضمون، ولولا ذلك لاصطلمتكم الأعداء ونزل بكم اللأواء. يقول لولا هذه الرعاية منا لكم لأبادكم الأعداء. أنتم تعرفون ما الذي جرى على محبي أهل البيت، كان يقتل أو يعاقب لمجرد كون اسمه علي، كان يوضعون في الجدران ويبنى عليهم الجدار في تلك القصة المعروفة. لا أعتقد أن هناك جماعة طوال التاريخ أبيدوا كأتباع نعم شيعة أهل البيت، يطلبون تحت كل مدر وحجر. نحن الآن في ألف عافية، نحن الآن في خير العصور ببركات نعم دعوات إمامنا صلوات الله عليه وجهود المحبين له. الآن أصبح الوضع يختلف كثيرا، لا أبالغ إذا قلنا أننا في هذا العصر في أفضل حال منذ زمان الغدير. كلماتهم، الفضائيات الناطقة باسمهم، المواقع ما بقي على وجه الأرض من لم يسمع بهذا الاسم الشريف، أتباع مدرسة أهل البيت. أتباع النص، أتباع الدليل، أتباع الغدير، نحن موصوفون بهذا الأمر على كل. أقول من موجبات هذا الصمود، من موجبات هذا التوفيق، دعواته صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول: لولا يعني هذه الرعاية لنزل بكم اللأواء واصطلمكم أو اصطلمتكم الأعداء. الآن بعد أن أجبنا على هذا السؤال بشكل سريع، وظائفنا وعدناكم في حديث سابق حول وظائف زمان الغيبة، وظيفتنا أمران كليان، طبعا من هذين الأمرين تنفتح الأبواب. أولا، من هو المنتظر؟ المنتظر، نأتي لكم بمثال: أم سافرت ولدها للدراسة في بلاد الغرب. بعض الشباب عندما يسافر لا يرجع للوطن إلا بعد التخرج. 4 سنوات الأم ما رأت فلذة كبدها، يقال لها: غدا ستأتي الطائرة إلى أرض الوطن وفيه الولد، وخاصة إذا كان بارا وفيا. طبيعي هذه المرأة لا تنام الليل شوقا إلى قدوم الطائرة. وإذا قيل لها بأن هذه الرحلة ألغيت، يعلم الله ماذا يجري عليها، كلها شوق. أول المستقبلين، بيدها الورد، المنزل مهيأ، إذا لم يكن متزوجا بعد تهيأ له غرفة بكامل مستلزماتها. هناك شوق وعمل، شوق في القلب، دمعة في العين عندما ترى الطائرة في الجو. الطائرة الآن هذه طائرة الغير، شركة الغير، ولكن تبكي فرحا، تقول: ولدي في هذه الطائرة. هناك الشوق، بعض أنواع الشوق حقيقة يسلب النوم. وثانيا، هناك عمل، هيأت له طعام الغداء بأفضل ما هو يشتهي، المكان، الفراش الوثير. والبعض من الأمهات في غياب الولد كما يقال يحجز لها بنتا مؤمنة أيضا، يقول: بمجرد أن يأتي أريد أن أرى ولدي في نعم، في مقدمات زواجه واكتمال دينه. هذا هو الانتظار المؤمن المنتظر. إذن أولا لابد له من الشوق، ولكن كيف نكتسب هذا الشوق؟ هنا الكلام. هذه الأم تشتاق إلى ولد رأته، كان في بطنها 9 أشهر، هذا الولد تربى في عزها في دلالها، بعد 20 سنة ذهب إلى بلاد الغرب، أنس طويل. نعم، كلما أرادت أن تتذكر الولد تراجع صوره عندما كان في حضنها مثلا. ولكن شوقنا نحن إلى إمامنا على أي أساس؟ ما رأينا له جمالا، ما سمعنا له صوتا، ما تشرفنا معه بلقاء. إذن كيف نشتاق إلى وجود لم نره؟ الجواب: كيف نشتاق إلى رب العالمين وهو فوق أن يرى الإمام. طبعا ليس هذا بجواب، أعني نظيره في الإشكالية. الإمام سيظهر في يوم من الأيام، طال أم قصر. البعض عندما يرى إمامنا بعد الظهور يقول: هذا الوجه وجه مألوف. الذين يذهبون إلى الحج لعلهم رأوا الإمام 10 مرات، في ثياب الإحرام، في عرفة، في مزدلفة، في روضة جده. الإمام لا يعيش في السحب، يعيش على وجه الأرض، يزور، يذهب للمشاهد، يحضر مجالس أهل البيت. ذلك الإنسان الذي طلب بطريقة ما أن يعلم ذهاب الإمام لمجالس جده ببعض القرائن، علم أن الإمام حضر المجلس الفلاني، ما المانع؟ هذه المجالس مجالس جده جدته، ولهذا الإنسان إذا صار مخلصا في إقامة عزائه للبيت لا أقول يقطع، أيضا هذا خطأ بعض العوام، يقود الإمام في المجلس حاضر، لا تجزم، قل لطفه حاضر، هذا قطعا ولعله حاضر، لطفه قطعا في المجالس المخلصة. أنا سمعت من أحد العلماء الكبار من مراجعنا الماضين كانت له كلمة يقول: ما من مجلس يعقد على ذكر أهل البيت إلا ويحظى بعناية جميعهم أو بعضهم. طبعا هو قال كلمة غير يحظى بالعناية، الآن كلمة الحضور المثالي بالأبدان البرزخية، لا أدري المجلس الذي يقام كيف صاحب المجلس يهمله. أنت تقيم عزاء الحسين عليه السلام، وأقرب الناس إلى سيد الشهداء ولده المهدي حفيده، كيف بعض الناس يأتي من أماكن بعيدة لحضور المأتم وصاحب المصاب لا يحضر؟ هذا لا يعقل لا يحتمل. طبعا قلنا الحضور المادي أمر آخر، العناية الرعاية نعم الالتفات هذا أمر لا شك ولا شبهة فيه. إذن ماذا كان الحديث؟ كيف نشتاق إلى وجود لا نراه؟ هذا الذي قيل لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كيف تعبد الله وأنت لا تراه؟ الذي عبد الله عز وجل وهو غيب الغيوب يسهل له التوسل واشتياق والاشتياق إلى إمام زمانه. علي عليه السلام ماذا كان جوابه؟ كيف يعبد ربا لم يره؟ إنسان يعبد مجهولا، يعبد ما لا يمكن أن يصل إليه، ولكن الإمام وضح لعل بهذا التعبير ما رأته العيون بمشاهدة العيان، رأته القلوب ماذا؟ بحقائق الإيمان. لن تراني ولكن انظروا إلى الجبل، موسى عليه السلام الآن هل هو طلب من نفسه على لسان قومه؟ هناك أبحاث، الجواب لن تراني نفي مؤبد، ولكن انظر إلى تجلياتي. رب العالمين تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. بتعبيرنا اليوم بلطية الكهرباء، أنت توصل كهرباء خفيفة إلى السلك، السلك نعم ينقل الكهرباء، ولكن عندما تضاعف الدرجة السلك يحترق لا يتحمل. رب العالمين له تجليات عامة على الخلق، ولكن البعض إذا تجلى له، نعم تجلى له، يرى الله عز وجل بأية رؤية. أنا قلت في بعض المجالس كلمة أكررها الليلة أيضا، كلمة إن شاء الله نافعة، بعض الكلمات لا بد أن تقال في السنة مرة. بعض الناس يقول كيف أخلص العمل؟ الإخلاص أمر صعب، أعمل العمل، أنا لي صوت جميل، أنا لي منبر متميز، الناس تمدحني تقدرني، كيف يمكن أن أكون مخلصا؟ الجواب: البعض لا يمكنه غير الإخلاص. يقول كيف لا أخلص؟ أنت تسألني عن الإخلاص؟ الإخلاص أن لا ترى غير الله عز وجل. البعض يقول أنا لا يمكنني أن أرى غير الله حتى أرائي. أرائي من؟ لو أن إنسان قيل له في روضة الأطفال صل ركعتين ولا تراعي أطفال الروضة، أو قل الرضع في غرفة الرضع في المستشفيات هناك عشرات الأطفال الرضع والخدج، إذا أراد إنسان أن يصلي ركعتين ولا يراعي الرضع هل هناك مشكلة في البين؟ لا يرى أحدا هؤلاء أطفال رضع. المؤمن يصل إلى درجة لا يرى سوى الله عز وجل. هذه الرواية أنا قلما أذكرها لأن البعض قد لا يحتملها، ولكن إن شاء الله بتوضيح خفيف نستوعب يا أبا ذر لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كالأباعر، ترى الناس للمؤمنين للمقربين للذين لهم نصيب من الله عز وجل، الناس بما هم ناس تراهم كالأباعر لا وزن لهم. القرآن يقول هذا الكلام، إنهم إلا كالأنعام. أمير المؤمنين له كلمة لاذعة قوية جدا كما يقال، يقول ما رأيت أحدا إلا وهو بينه وبين ربه أحمق. الناس في علاقتهم بالله عز وجل حمقى بمعنى من المعاني، هم كيسون في حياتهم الدنيا ولكن في تعاملهم مع رب العالمين لا يتقنون التعامل. إذن من كان له شوق إلى ربه، من رأى الله عز وجل بقلبه، ما المانع أن يرى إمام زمانه بقلبه؟ ولهذا في صبيحة أيام الجمعة يندبه عندما يصل لهذه الفقرات، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، واقعا تنتابه حالة البكاء، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى؟ يبلغ التفاعل قمته عندما يقول هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. يترنم بالأبيات أيضا طالت ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي. نعم البعض في زمان الغيب لا ينساه أبدا، وأنت أيضا اجعل محطة ثابتة، لا تترك في اليوم والليلة قنوتا من دون دعاء الفرج. إن أمكنك أن تلتزم بدعاء الفرج في كل قنوت فأكرم وأنعم. قد تقول أنا عندي أدعية أخرى، نعم قل الأدعية الأخرى بعد دعاء الفرج. في عصر الجمعة الحديث انتهى، كان لي حديث آخر ولكن ألملم الحديث. إخواني هذه الكلمة اجعلوها في مسامع قلوبكم، اللحظات الأخيرة من يوم الجمعة اجعلوها وقفا على الإمام. يوم الجمعة يومه، أنت طوال الليل طوال النهار يوم الجمعة ما ذكرته، ولكن قبل غروب الشمس كنت في سفر أو حضر، كنت في الطائرة أو الباخرة، قبيل غروب الشمس بنصف ساعة لا تنسى دعاء زمان الغيبة. لو قرأت دعاء، كن إخواني معي جيدا، لو قرأت دعاء زمان الغيبة دهرا 40 سنة واستجيبت لك هذه الفقرة من دعاء زمان الغيبة، أنت من أكثر الفائزين، أنت أثر الأثرياء معنويا. أي عبارة؟ عندما تصل لهذه العبارة كررها، كررها يعني برجاء المطلوبية، قل اللهم لين قلوبنا لولي أمرك. يعني يا مولاي، طبعا الخطاب لله عز وجل، اللهم لين قلوبنا، أنا قلبي قاسي يا مولاي، تولى قلبي، لين قلبي هذا. اليوم مررت في الشارع رأيت امرأة أجنبية وقع حبها في قلبي، هذا القلب لا يليق بإمام زمانه. مع الأسف أنا سمعت بعض الناس يبلغ به الانحراف ممن يقيم الليل إلى أن يعشق امرأة محصنة لها زوج، يقول ماذا أعمل، دخل حبها في قلبي. يا لها من كارثة. إنسان لا أقول مؤمن لا مسلم، كيف تدخل في قلبك حب من هي ذات بعل؟ لا، ليست ذات بعل، أنت تقطع أنك لا تصل إليها، لا تليق بك. امرأة فاسقة كل يوم في حضن رجل، كيف تعلق حبها، تجعل حبها في قلبك؟ هذا القلب حرم الله، فلا تدخل حرم الله غير الله. خلقت لأي شيء، خلقت لأي مقام، أصبحت في هذا العمر تجاهد شهوة النساء، هذا أمر مفروغ منه. إمامك أمير المؤمنين ماذا يقول في الشعبانية، هب لي كمال الانقطاع إليك، هذا طموحنا، هذه أمنيتنا، لا أن نتخلص من شهوة البطن والفرج. البعض إذا جلس على مائدة محرمة لا يتمالك نفسه، أين نحن وهذه المقامات؟ الحديث كثير، داهمنا الوقت، نكتفي بهذا المقدار. اللهم اجعلنا من أنصار وليك، لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا الشهادة بين يديك، إنك على كل شيء قدير. هذه الليلة نحن على في مناسبة وفاة سيدة جليلة، هذه السيدة من؟ جدة الأئمة، نعم، الأحد عشر. هنيا لهذه السيدة، رسول الله بعلها، أمير المؤمنين عليه السلام صهرها، الزهراء عليه السلام ابنتها، الأئمة الأحد عشر أولادها وأحفادها. لا أدري كيف تأتي هذه السيدة يوم القيامة، بأي جلال، بأي عظمة، رسول الله زوجها بجانبها. قلنا الأئمة الزهراء سيدة جليلة، هذه الليلة نتقرب إلى الله عز وجل بذكرها، ونتقرب إلى الله عز وجل بإقامة عزائها. الذين يذهبون إلى العمرة والحج، البعض لا يوفق لزيارة قبرها، هذا من الجفاء. خطوتان من المسجد الحرام إلى مقبرة المعلى مشيا 10 دقائق، ربع ساعة، اذهب زر قبرها، زر قبر أبي طالب والد إمامك، زر قبر عبد المطلب جد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إذا ذهبت قف على قبرها وقل لها جزاك الله خير الجزاء بما نصرت رسول الله، قام الإسلام بسيف علي ومال خديجة ووجاهة أبي طالب، السياسة والاقتصاد والحرب، البعد السياسي أبو طالب، البعد الاقتصادي خديجة عليها السلام، البعد العسكري أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذا المثلث المبارك هو الذي رفع راية الإسلام عالية خفاقة. تعالوا الليلة نسلم عليها، وإن شاء الله أخي الجليل السيد الكريم يذكر شيئا من مصائب ابنتها. كيف ندخل إلى قلب خديجة؟ نحن من أول شهر رمضان المبارك ما توفقنا لذكر الزهراء عليها السلام، هذه الليلة بمناسبة أمها خديجة نذكرها صلوات الله عليها. السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا أم المؤمنين، يا زوجة رسول الله، يا أم الزهراء، يا والدة فاطمة. هذه الليلة أقمنا مجلسنا هذا باسمك الشريف، انظري إلينا نظرة كريمة. أوصلي سلامنا الليلة إلى رسول الله، قولي قوما من أمتك الليلة يسلمون عليك يا رسول الله. انقلي سلامنا الليلة إلى حبيبتك فاطمة وإلى صهرك أمير المؤمنين وإلى أحفادك الميامين. عندما تذهب أخي العزيز أخت المؤمنة إلى أرض مكة، إذا وقفت على قبرها، أنا عادة هكذا أقول يا مولاتي قبر ابنتك فاطمة لا نعلم أين هو، ولكن قبرك معلوم، قف على ذلك الجسر، انظر إلى قبرها في زاوية تلك المقبرة الشريفة، وتمتم بمصائب ابنتها فاطمة. ولكن رجاء لا تفصل في مصيبة ابنتها فاطمة، هذه أم تحب ابنتها ما شهدت زواجها ولا كانت معها في مرضها. أقول يا مولاتي ليتك كنت حاضرة بعد وفاة زوجك رسول الله، ماذا جرى عليها؟ لم تزال معصبة الرأس ناحلة الجسم. سادة المجلس، أولاد فاطمة يعطون هذه الليلة حق أمهم في البكاء عليها. إن تقوم تارة وتقعد أخرى، كانت تنظر إلى محراب أبيها خالية تفيض عبرتها، تقول يا بتاه من للقبلة والمصلى، من لابنتك الثكلى. ثم شكت أباها قائلة أهكذا يفعل بحبيبتك رسول الله؟ طالما كان يقبلها إذا اشتاق إلى الجنة شم صدر فاطمة، ولكن بعد وفاة أبيها ماذا جرى؟ أقول يا مولاتي يا أم المؤمنين، عادة البنت في الشدائد تستغيث بأمها في مرضها في أحزانها، ولكن بما استنجدت فاطمة في ذلك اليوم العصيب، يا لها من مصيبة. أنت ما كنت معها، أمير المؤمنين ما كان معها، تقول يا فضة سنديني لما قد وربي قتلوا جنيني، أسقطت بنت الهدى وحزن جنين هذا كالمسمى محسنا بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها ولأي الأمور تدفن السر بضعة المصطفى ويعفى ثراها ألا رحم الله من نادى ثلاثا وفاطمة السلام على السيدة الجليلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة يا بابا فاطمة يا بابا فاطيم لا طرقت بخيفتين ويد الهدى سدلت علي حجابا أولست أنت بكل آن مهبط الأملو فيك تقبل الأعتاب أو ما رققت لضلعها لما انحنى كسري أو ما رققت لضلعها لما انحنى كسري وعنه تزجر نفسي فداك أما علمت بفاطمين وقفت وراك توبخون أصحاب هذا خطاب إلى ذلك الباب والخطاب الآخر إلى ذلك المزمار أو ما درى المزمار حين أصابها من قلبها قلب النبي أصابها لأنها روحه التي بين جنبي أو ما درى المزمار حين أصابها من قلبها قلب النبي أصاب عتبي على الأعتاب فيها محسن ملقا ومن هالت علي ترابا حتى تواريه لكي لا تسحق الأقدام منه أضلعا وإهابا في مثل هذه الليالي حينما استشهدت سيدتنا خديجة قام رسول الله بتجهيزها ودفنها لكن كيف كان تجهيز فاطم كأني بأمير المؤمنين بينما كان يغسلها ترك تغسيلها هنيا أسند ظهره إلى الجدار أخذ يبكي بكاء شديدا أقبلت إليه أسماء منادية سيدي أمن فقد الزهراء تبكي قال لا لا يا أسماء بينما أنا أغسلها وإذا أراض العام مكسورة يا الله أكبر جهزا عقد الرداء عليها نادى ولدي حسن ولدي حسن هل يمودع الوالدة هذا الوداع الأخير. أقبل الحسن وجلس عند أمه مناديا أمه كلميني أنا ولدك الحسن. أقبل الحسين وجلس عند أمه مناديا أمه كلميني فأنا عزيزك الحسين. يقول أمير المؤمنين أشهد الله أنها أنت وحنت ومدت يديها وضمتهما إلى صدرها مليا وإذا بالنداء بين السماء والأرض يا علي يا علي نحيهما عن والدتهما. فلقد والله أبكيا ملائكة السماء شالهما أمير المؤمنين رفعهما عن والدتهما بكل رحمة وحنان. لكن سيدي ما الذي جرى على ابنتك زينب يوم عاشورا حينما ارتبت على جسد أخيها؟ جرت المدامع يوم شمرا شمرا عن ساعديه ومتن زينب كسرا أخذت تنادي والفؤاد تفطرا أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر ابن عين. السلام على السيدة الجليلة الصديقة الشهيدة السلام على حبيبتنا فاطمة أينما كنت في المجلس توجه إلى أرض البقيع إلى أرض المدينة نتوسل إلى الله عز وجل بحبيبته فاطمة. يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله يا سيدتنا ومولاتنا إلا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها الليلة ليلة مغتنمة مجلسنا تبرك بذكر فاطمة في ليلة وفاة أمها سيدتنا أم المؤمنين خديجة. الحوائج لا ترد إن شاء الله. المحدث القمي ينقل في كتابه أن ليلة السبت على بعض الروايات كليلة الجمعة. ليلة الجمعة الدعاء وفيها مستجاب أيضا هذه الليلة على هذه الرواية. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. قبل أن نختم المجلس أيضا ضمانا للإجابة سبع مرات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. علمك بحالنا يغني عن سؤالنا يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أجرك الله يا مولاي هذه الليلة بوفاة جدتك خديجة عليها السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هذه الليلة في ختام المجلس هذه الفقرات من دعاء الندبة نكررها معنا. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولا ودعاءنا به مستجابا وأرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات. وعجل اللهم فرج ولي زماننا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا محمود يا أحمد. السلام عليك يا مصطفى يا أمجد. السلام على من عرج به إلى السماوات العلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين ويعسو بالدين وإمام المجاهدين. السلام عليك وعلى بضعتك الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى سبطيك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف الهادي المهدي. يا فرج الله سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك واللاعذين تحت لوائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. الصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. ورحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة على جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات. تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.